Book 2 86 86. Спрашивать. Прошедшая форма 2. أسئلة الماضي 2. أسئلة الماضي 2. Какой галстук ты носил? أية ربطة عنق قد لبست؟ أية ربطة عنق قد لبست؟ Какую машину ты купил? أية سيارة قد اشتريت؟ أية سيارة قد اشتريت؟ На какую газету ты подписался? أية جريدة قد اشتركت بها؟ أي جريدة قد اشتركت بها؟ Кого вы видели؟ من رأيت؟ من رأيت؟ С кем вы встретились؟ من قابلت؟ من قابلت؟ Кого вы узнали؟ من الذي تعرفت عليه؟ من الذي تعرفت عليه؟ Когда вы встали? متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ Когда вы начали? متى بدأت؟ متى بدأت؟ Когда вы закончили? متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Почему вы проснулись? لماذا استيقظت؟ لماذا استيقظت؟ Почему вы стали учителем؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ لماذا أصبحت مدرساً؟ Почему вы взяли такси؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Откуда вы пришли? من أين أتيت؟ من أين أتيت؟ Куда вы пошли? إلى أين ذهبت؟ إلى أين ذهبت؟ Где вы были? أين كنت؟ أين كنت؟ Кому ты помог? من ساعدت؟ من ساعدت؟ Кому ты написал? إلى من كتبت؟ إلى من كتبت؟ Кому ты ответил? من جاوبت؟ من جاوبت؟